بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ثم أما بعد، فما زلنا مع دروس شرح الأربعين النووية، ووقفنا في المجالس الماضية عند الحديث الثامن، وهو ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث في الحقيقة هو واحد من جملة أحاديث وعدد من الآيات تصنع وتصف العلاقة الكاملة التي تربط الأمة المحمدية ببقية الأمم. ما هي علاقة الأمة المحمدية ببقية الحضارات والثقافات وأمم الأرض وبقية البشر؟ هل العلاقة التي تربط المسلمين ببقية الحضارات والأمم هي علاقة القتال والحرب والصراع حتى تؤول إلى قضية صدام الحضارات التي كتب فيها صمويل هنتنجتون والتي تحكم العقلية الغربية المعاصرة، أو أن علاقة المسلمين كأمة مع بقية الأمم هي السلام المطلق وعدم الحرب بأي حال من الأحوال؟ ولا العلاقة بين الأمة المحمدية وبقية الأمم هي الحوار؟ ولا العلاقة بين الأمة المحمدية وبقية الأمم هي المناقشة والنزاع؟ ما حقيقة العلاقة بين الأمة المحمدية وبقية الأمم؟ الذي يريد أن يصل إلى التوجه الإسلامي الكامل في وصف علاقة المسلمين ببقية الأمم ينبغي أن يجمع عددا من الأحاديث، وإذا وقف عند هذا الحديث فقط أمرت أن أقاتل الناس فسوف يخيل إليه أن علاقة المسلمين بغيرهم هي الحرب والقتال والنزاع والصدام، وليس كذلك، لأن هذا الحديث يصف حالة من الحالات. وهناك حديث آخر وهو ما رواه البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجهه إلى خيبر وهو يعلمه آداب القتال قال له: ولأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فعلمه وهو مقبل على القتال أن من وراء القتال غاية أخرى انتبه إليها وأنت تقاتل. ما هي هذه الغاية؟ هي قضية الهداية. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فأعلمنا بأننا كأمة لنا حظ من حظوظ الأنبياء في البلاغ عن الله تعالى. وما زالت الأحاديث المختلفة المتفرقة كل حديث منها يعرض جانبا من جوانب علاقة المسلمين ببقية الأمم. والعلماء العقل المسلم وهو يفكر وهو يريد أن يفهم الشرع الشريف علمنا العلماء أننا لا نخرج بتكوين رأي في قضية حتى نجمع النصوص الواردة في المسألة، أي مسألة من المسائل، حتى تصل فيها إلى التصور الشرعي الكامل الواضح التام، لا بد من أن تجمع النصوص الشرعية الواردة في هذه المسألة، لأن كل نص منها يصف صورة أو زاوية معينة، والتوجه الإسلامي الكامل يخرج من مجموع هذه النصوص. طيب، بناء على هذا الحديث الذي يصف حالة الصدام والوصول إلى صراع مع إحدى الأمم، وبناء على الحديث الآخر الذي يحدثنا عن أنه لأن يهدي الله بنا رجلا خير من حمر النعم، وبناء على حديث أسامة بن زيد لما أن قتل الرجل بعد أن شهد الشهادتين فاشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هلا شققت عن قلبه، وبناء على حديث كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلم يحدد مهمة الأمة في قتال بل في أمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة وإيمان بالله، وبناء على آية وكذلك جعلناكم أمة وسطا ولم يقل للمقاتلة بل قال لتكونوا شهداء على الناس، إلى غير ذلك من النصوص التي تصف علاقة الأمة المحمدية ببقية الأمم، خرج العلماء بمبدأ في غاية الأهمية والخطورة، ألا وهو أن علاقة الأمة المحمدية ببقية الأمم هي الهداية. ولربما حصلت عوائق وحصل عدوان ونزاع يفضي إلى القتال فسنقاتل، ولربما وصلنا إلى توازن في القوى لا نجد معه حلا إلا أن نعقد معاهدة فسنعقد، ولربما لم توجد حالة اضطرنا إلى عقد المعاهدات ولا إلى الحرب فسندعو، ولكن الخيط الناظم والغرض الأصلي الذي يحرك المسلم في كل هذه الأحوال هو الهداية. وظيفة المسلم في هذه الدنيا قضية الهداية، ووظيفة الأمة المحمدية بين الأمم هي قضية الهداية. أما الحرب والقتال فهي حالة عارضة تقدر بقدرها، أما عقد المعاهدات والمفاوضات فهي حالة عارضة تقدر بقدرها، فليست علاقة الأمة المحمدية ببقية الأمم لا هي القتال ولا هي الحرب ولا هي المعاهدة ولا هي التفاوض، بل هي الهداية. ثم قد تبرز أمور عارضة هنا وهناك فنتصرف معها بما يلائمها. ثم قال العلماء الهداية إما هداية عامة وإما هداية خاصة، وانتبه إلى هذا الكلام لأنه في غاية الأهمية. القرآن الكريم لما تحدث عن قضية الهداية تحدث بإحدى صورتين، مرة يصف القرآن الكريم هدايتها بأنها للناس فيقول الحق سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فكأن القرآن الكريم يصف الهداية التي جاء بها ويصف الهداية التي تحملها الأمة المحمدية بأنها هداية للناس أجمعين. ويؤيد هذا التوجه قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله تعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هناك توجه آخر من العلماء يقول لا، الهداية القرآنية هداية خاصة بالمتقين بحق قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فوقف العلماء يتساءلون هل هداية القرآن الكريم هداية خاصة بالمتقين ولا هي هداية عامة للناس أجمعين؟ قال بعض العلماء إن كلمة المتقين يراد بها المتقين وغيرهم، يبقى قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أي وغيرهم، كقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات أي وغير متجاورات، وكقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، فكأن القرآن اكتفى بالمتقين وهو يقصد غيرهم، وهذا باب من أبواب البيان العربي المألوف. فبعض العلماء وسعوا الآية الخاصة لتشمل الناس أجمعين وتوافق آية هدى للناس، وبعض العلماء قالوا لا، ده آية هدى للناس هي التي تخصص لتوافق هدى للمتقين، يبقى قوله هدى للناس يراد به المتقون منهم. لكن عدد من العلماء المحققين قالوا يا جماعة القرآن الكريم له هدايتان، الله، القرآن الكريم له مستويان من الهداية. هناك وجه من وجوه الهداية القرآنية عام للناس أجمعين، وهو الذي يتنزل عليه قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وهناك هداية أخرى مختلفة لا يفتحها القرآن إلا لمن صدق وآمن. مثل الهداية العامة التي يخاطب بها القرآن الناس أجمعين كمثل قوله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فهذا خطاب إلهي يهتدي به الناس أجمعون، المؤمن والكافر، الصالح والطالح. وكقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقال العلماء هناك هداية عامة يمثل لها بكل آية قرآنية تقول يا أيها الإنسان أو يا بني آدم أو يا أيها الناس. وهناك هداية قرآنية خاصة يمثل لها بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. الآيات التي بدأت بيا بني آدم أو يا أيها الناس أو يا أيها الإنسان 22 أو 23 آية. الآيات التي بدأت بيا أيها الذين آمنوا 88 آية. ال 22 آية التي هي الهداية القرآنية العامة خطاب قرآني لا يتوقف تنفيذه على أهل الإيمان بالقرآن فقط، بل كأن الله تعالى دعا الناس أجمعين إلى الإيمان بالقرآن، ثم قدر الله تعالى أن عددا من الناس لن يؤمن، فأبى الله أن يحرمهم من حظ من حظوظ هداية القرآن ومخاطبته لهم حتى وإن لم يؤمنوا به. ال 22 آية التي هي يا أيها الإنسان يا بني آدم يا أيها الناس، لو نظر إليها العلماء ودققوا فيها النظر لوجدوا أنها تشكل المبادئ والأعراف البشرية العامة التي تنظم حياة المجتمعات البشرية. وكان يمكن للمسلمين من قرون أو من عقود أن يستخرجوا تلك الآيات خصوصا لتكون ميثاقا عالميا تحتكم إليه الدول وينبع من معين القرآن الكريم، كان يمكن أن يقع هذا. وإذا دققت النظر وقابلت بين ميثاق الأمم المتحدة المصنوع في 45 وبين ال 22 آية ستدرك الفارق، أن هذا اجتهاد بشري في التوصل إلى صيغ للتعايش بين البشر، وهذا توجيه قرآني ينظم حياة البشر أجمعين بما فيهم المؤمن والكافر. يبقى انتبه إلى أن دور الأمة المحمدية هو الهداية واستخراج أنوار القرآن الكريم لإيصالها للناس أجمعين. ثم انتبه إلى أن الهداية القرآنية العامة ال 22 آية يشهد فيها الناس من الرقي والربانية ما يلفت النظر إلى أن مصدرها ليس ببشر، فتكون الهداية القرآنية العامة مدخل موصل إلى الهداية القرآنية الخاصة. من الذي يقوم بهذا الدور؟ الأمة المحمدية التي كان ينبغي أن تنشط فيها المؤسسات الفكرية والثقافية والمؤسسات والمراكز البحثية التي تشارك في صناعة ثقافة العالم، والتي ترصد المراكز والحركات والشخصيات المفكرة في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي غيرها، وتوصل إليهم بحوثا طويلة مستخرجة من الهدي القرآني. كان ينبغي أن احنا ناخد ال 22 آية ونبين كيف أنها تمثل الأصول العليا الحاكمة لعلم الاجتماع ولعلم النفس ولعلم الإدارة، وكيف أن ال 22 آية تمثل مرجعية وخلفية كبرى للعلاقات الدولية وللقانون الدولي، إلا أن الأمة لم تفعل ذلك. فانتبهوا يا أهل العقول ويا أولي الألباب إلى أننا بالفعل مقصرون كثيرا جدا. نحن لم نوصل للدنيا ما الذي يقوله القرآن، وتركنا ثقافة العالم تصنع بعيدا عنا وعن منهجنا وعن رؤيتنا وعن ديننا. شارك في صناعة ثقافة العالم أوجست كونت ودوركايم وجون لوك ولايبنتز وهيجل وفريدريك نيتشا، وصارت ثقافة العالم مبنية على هذه المناهج الفلسفية. أين رؤية المسلمين من صناعة ثقافة العالم؟ ثم بعد أن ننعزل وأن نكف عن توصيل ديننا إلى الناس، يخيل للآخرين إن إحنا ناس لا نرفع إلا كلمة القتال فينقضون على المسلمين، فنبدأ إحنا نصرخ ونولول ونقول إن إحنا دلوقتي مظلومين ويا رب انصرنا. كيف تنصرون وأنتم منذ قرن واثنين وثلاثة لم توصلوا هداية الله إلى الناس، لم تعلموا الدنيا كيف يتكلم القرآن الكريم، لم تحاولوا أن توصلوا هدي القرآن إلى تلك الشعوب من داخل حتى يمكنها أن تضغط على حكوماتها لإيقاف العدوان عليكم إن اعتدت؟ لأنكم لو نجحتم في إيصال الهداية إلى الناس سيكون لكم في المقابل سلاح وغلبة وقوة. شفت الصورة دي كيف أنها صورة غائبة تماما عن الواقع المعاصر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فكأن الحديث يصف زاوية وجانبا من جوانب علاقة المسلمين ببقية الأمم، وهي الحالة التي يتحتم فيها على المسلم أن يقاتل إن اعتدي عليه أو إن عوق الناس نشره لدعوته. وبجوار حالة القتال هناك حالة استقرار، والمحرك الرئيسي الذي يحرك المسلم في الحرب والسلم والقتال والهدوء وغيره هو قضية الهداية. ولذلك الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى، الإمام الفقيه المجتهد الكبير المتوفى في منتصف القرن الثامن الهجري، يعني من حوالي 700 سنة على الأقل، له كلمة في غاية الروعة والجلال في كتاب الفتاوى، فتاوى الإمام السبكي، تكلم عن فضل الجهاد في سبيل الله وعن فضل الشهداء والاستشهاد، ثم قال: والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. قال: ولما أن ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم لعلي لما أن وجهه إلى خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، ده بيقوله له هو فين وهو بيشد الجيش طالعين يقاتلوا. قال السبكي: فرأينا قوله صلى الله عليه وسلم هذا لعلي وهو في هذه الحالة، حالة الخروج للقتال، يشير إلى أن المقصود بالقتال إنما هو الهداية. قال الإمام السبكي: والحكمة تقتضي ذلك، فإن المقصود هو هداية الخلق ودعاؤهم إلى التوحيد وشرائع الإسلام وتحصيل ذلك لهم ولأعقابهم إلى يوم القيامة، فلا يعدل هذا شيء. قال السبكي: فإن أمكن تحصيل ذلك بالعلم والمناظرة وإزالة الشبهة فهو أفضل. ومن هنا أخذنا أن مداد العلماء أفضل من دم الشهداء. قال السبكي: فإن لم يمكن ذلك إلا بالقتال قاتلنا إلى إحدى ثلاث غايات. الغاية الأولى أو الرتبة الأولى هدايتهم، وهي الرتبة العليا وهي المقصود. الرتبة الثانية أن نستشهد دونهم، وهي رتبة متوسطة في المقصود، فهي من حيث إنها بذل للنفس أفضل، ومن حيث إنها وسيلة لا مقصود ليست بأفضل، لأن المقصود هو إعلاء كلمة الله تعالى وهو الهداية. قال السبكي: وإما أن يقتل الكافر، وهي الرتبة الثالثة، وليست مقصودة لما أن فيها تفويت نفس كان يترجى أن تؤمن أو أن تخرج من صلبها من يؤمن. شفت الفهم الذي يضع قضية القتال بجوار قضية الدعوة بجوار قضية الهداية، فنخرج بالتصور الكامل الذي يشرحه الإسلام لعلاقة المسلمين ببقية الأمم. يبقى كلمة القتال هنا دستور وشرح لما ينبغي أن يحصل إن ألجئنا إلى القتال، وإلا فإن العلاقة الرئيسية الحاكمة لتواصل الأمة المحمدية مع بقية الأمم هي الهداية. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون وتنهون وتؤمنون. طيب، ما الذي نريد أن نوصله إلى الناس سواء في مرحلة القتال أو المفاوضة أو الاستقرار؟ ما هي الرسالة؟ ما هو المغزى؟ ما هو الفحوى الذي نريد أن نوصله إلى الناس؟ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس، حتى إيه المقصود اللي إحنا عايزين نوصله؟ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الذي نخاطب به الناس، هذا الذي نريد أن نوصله إلى الخلق أجمعين. ولذلك ففي حديث هرقل في صحيح البخاري وغيره أن هرقل لما أن دخل عليه أبو سفيان وجماعة من الناس، فأوقف أبو سفيان ثم أمر بقية أهل قريش أن يقفوا خلفه، ثم قال لهم: إن كذب علي في شيء فأعلموني. وكانت العرب تأنف من الكذب، وترى أن الكذب شيء خسيس وندل يتنزه عنه الإنسان صاحب المروءة. فأبو سفيان بيقول: فأوقفني هرقل ثم سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ وإلى ماذا يدعوكم؟ وأشراف الناس يتبعونه أم ضعفتهم؟ وهل كان قبله من ملك قط عندكم؟ إلى آخر الأسئلة، إلى أن قال لأبي سفيان: وبماذا يأمركم؟ وإلى ماذا يدعوكم؟ قال أبو سفيان: يدعون إلى الصلاة والصبر والصدق والعفاف والصلة. الله، هذا الذي نبلغه إلى الأمم، هي دي الفحوى والمضمون اللي احنا عايزين نوصله للناس. قال له: وكيف الأمر بينكم وبينه؟ في حروب؟ قال له: في حروب. قال له: أنتوا المنتصرين ولا هو؟ قال أبو سفيان: الأمر بيننا وبينه سجال، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. بيقول: ولولا خوفي أن يأثر عني أصحابي كذبا لكذبت. كنت أقول له: لا، ده احنا ضربناهم وهزمناهم من زمان، بس عارف انه هو لو كذب حيرجعوا الناس في قريش يقولوا: الحقوا يا جماعة، ده أبو سفيان طلع كذاب. أبو سفيان طلع كذاب، سقطت مكانته الاجتماعية بين الناس. فهو بيأمرهم بإيه؟ ما الفحوى التي نريد أن نوصلها إلى الناس؟ الصلاة والصبر والصدق والعفاف والصلة، وهكذا. قال: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وهذا المقطع نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.